شيخ سامي حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا من أحد الإخوة المستمعين الكرام. يقول في سؤاله شيخ سامي حفظكم الله: أنا بفضل الله أحب الصلاة، ولكنني أعاني من تكاسل عن أدائها، فأحتاج إلى نصيحة منكم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أعظم ما يستعين به الإنسان على أداء الصلاة وعلى فعلها في أوقاتها، أولا أن يستعين بالله عز وجل وأن يطلب العون منه، ومن ذلك أن يدعو بما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيطلب العون من الله ويسأل العون من الله. وثانيا أن يقرأ ما ورد من النصوص الشرعية في فضل الصلاة وما يترتب عليها من الثواب، فإن هذا مما يحفزه ويشجعه على أداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة. وثالثا أن يحرص على الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينه على الخير، لأن المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأيضا أن يكثر من ذكر الله تعالى والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يبتعد عن الأسباب التي تثبطه عن أداء الصلاة في أوقاتها، بحيث يكون عند وقت الصلاة حاضر الذهن فارغا من الشواغل ليؤدي هذه الفريضة وهذه العبادة العظيمة على أكمل الوجوه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أظن من الأسئلة هذا أحد الإخوة كذلك بعث بسؤال، يقول: شيخ سامي حفظكم الله، ما حكم الانتفاع بأمر قد وقف في مسجد ولكنه لم يعد ينتفع به في هذا المسجد؟ هل يجوز أن يذهب به وينتفع به في مسجد آخر كالمصاحف مثلا أو غيرها مما يخص المسجد؟ الأصل أن الوقف ينتفع به فيما خصص له من وصف أو شخص أو مكان، لكن إذا قدر أن الموضع الذي خصص له هذا الوقف قد زالت المنفعة بالنسبة له، فحينئذ يجوز أن ينقل هذا الوقف إلى مكان آخر. فمثلا لو أن شخصا أوقف مصاحف أو أوقف كتبا على مسجد من المساجد، ثم إن هذا المسجد هجر أو قل المصلون بالنسبة له، فلا حرج حينئذ أن ينقل هذا الوقف من المصاحف ومن الكتب وغيرها إلى موضع آخر يكون أعم من حيث النفع، لكن هذا يكون بعد الرجوع إما إلى الواقف وإما إلى الناظر على الوقف. نعم نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يقول: بارك الله فيكم شيخنا، نحن مجموعة أشخاص نعمل في البحر، نركب في أحد القوارب ونأخذ تقريبا 15 يوم، وأحيانا نأخذ معنا مصاحف نقرأ في أوقات الفراغ. هذه المصاحف مع طول الزمن يتمزق بعض أوراقها، هل يجوز أن نرمي بهذه الأوراق في البحر؟ إذا وجدت مصاحف تالفة أو مندرسة فالواجب أن تدفن هذه المصاحف أو الأوراق المتعلقة بها مما تلف منها في مكان طاهر، أو أن تحرق. وكل هذا ورد عن الصحابة، أعني الدفن في مكان طاهر وكذلك أيضا تحريقها. ولهذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه حين جمع المصحف جمع المصاحف الأخرى وأحرقها. والإحراق يعني إحراق ما تلف من المصاحف أو الدفن أولى من إلقائه في البحر، لأنه ربما ألقي في البحر فيمتهن هذا المصحف ويحصل ابتذال له وإهانة له. لكن إذا كان إلقاؤه في البحر لا تحصل به الإهانة ولا يحصل به الابتذال فلا حرج في ذلك. نعم. بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة شيخنا بارك الله فيكم، يقول لو دخلت الصلاة والإمام يقرأ الفاتحة هل أقرأ وأنا دعاء الاستفتاح أم فات وقتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأصل أن الإنسان إذا دخل مع الإمام أن يبدأ الصلاة من أولها فيستفتح ويستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة، لكن إذا كان حينما دخل في الصلاة كان الإمام يقرأ الفاتحة فالواجب أن ينصت لقراءة الإمام، فإذا فرغ الإمام من قراءته فإنه يستفتح ويستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة لنفسه وينصت لقراءة إمامه فيما تبقى. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول شيخ حفظكم الله لو صمت يوما واحدا من الأيام البيض يجوز أو لازم أصوم جميع الأيام الثلاثة؟ المشروع للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثة أيام ولا يبالي أصام من أول الشهر أم من آخره أم من وسطه، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها. ولكن الأفضل في صيام أيام البيض أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولكن لو اقتصر على يوم واحد فلا يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من كل شهر وإنما صام يوما واحدا، فثواب صيام الأيام الثلاثة لا يحصل إلا إذا صامها جميعا، سواء صامها متفرقة أم صامها متوالية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل شيخنا بارك الله فيكم، يقول ما حكم الآيات التي تكتب على جدران المسجد من الداخل وتكون هذه الآيات تحيط بجميع سقف المسجد وفقكم الله؟ الكتابة على جدران المسجد سواء كانت الكتابة من القرآن أو من الأحاديث أو من المواعظ أو من غير ذلك من الأمور التي لا تنبغي، لأنها تشوش على المصلين وتشغلهم عن صلاتهم، ولا سيما إذا كانت الكتابة في جهة القبلة، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على كراهة ذلك، أعني كراهة الكتابة على جدران المسجد لما يحصل من ذلك من الإشغال والتشويش على المصلين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذه إحدى الأخوات تسأل تقول هل يجوز الدعاء بالزواج من شخص معين علما بأنه قد تم الاتفاق ولكن لظروف ما حدث انفصال، هل يعتبر هذا عدم رضا بقضاء الله وقدره، وهل أيضا بكثرة الدعاء والإلحاح قد تغير القدر؟ قد أمر الله تعالى عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، فقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء مما جاء الأمر به. وإذا قدر أن الإنسان دعا الله عز وجل واقتضت حكمته سبحانه وتعالى ألا يجيب هذا الدعاء لحكمة يعلمها ولا نعلمها، فإن الواجب على الإنسان أن يصبر وأن يرضى بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما، وأن يعلم أن ما قضاه الله عز وجل وقدره قد يكون هو الخير. وأما ما يتعلق بتغيير القدر بسبب الدعاء فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد القدر إلا الدعاء، ومعناه أن الدعاء سبب لحصول الخير، وأن هناك أمورا مقدرة معلقة أو مربوطة بأسباب، فإذا تحقق السبب وقع المقدر، فالدعاء قد يكون سببا في عدم نزول البلاء أو في حصول الخير، وكل هذا مكتوب، فالدعاء مكتوب ورفع البلاء أو نزول البلاء أمر مكتوب، فالله تعالى قد قدر الأمرين جميعا، فقد قدر أن الإنسان يصاب مثلا بمرض وأنه يدعو الله فيشفى، أو يبتلى ببلاء فيدعو الله عز وجل فيزول هذا البلاء، فكل من القدر والدعاء قد قدره الله عز وجل في الأزل قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: ما صحة الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسودوني في الصلاة؟ هذا الحديث لا أصل له ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجوز للمؤذن أن ينقل الأذان عبر التسجيل من جوال أو مذياع أو نحوه؟ نقل الأذان عبر تسجيل أو عبر جوال ليس أذانا ولا يعتبر عبادة، وإنما هو حكاية صوت، ولا يحصل به الإجزاء، أعني إسقاط فرض الكفاية، إلا إذا كان البلد يؤذن فيه. أما إذا قدر أن الموضع الذي فيه هذا الشخص ليس هناك من يؤذن سواه، فإن نقل الأذان عبر التسجيل أو عبر الجوال لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، بمعنى أنه لم يحصل الواجب من فرض الأذان. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: كم مرة يتم سقي الزرع ليعتبر أنه يسقى ريا وتدفع فيها الزكاة على هذا الأساس؟ الزكاة تجب في الحبوب والثمار سواء كان مما يسقى بمؤونة وكلفة أو بغير مؤونة وكلفة، لكن إذا كان يسقى بمؤونة وكلفة فمقدار الزكاة نصف العشر، وإذا كان بغير مؤونة وكلفة فالقدر الواجب هو العشر، فليس هناك حد محدود للسقي، بل متى كان يسقى بكلفة ومعونة فالواجب نصف العشر، وإذا كان يسقى بغير كلفة ومعونة فإن الواجب العشر من حيث وجوب الزكاة. نعم. لكن شيخنا إذا كان أحيانا يسقى بكلفة ومرة يسقى بغير كلفة، يكون ثلاثة أرباع، يكون ثلاثة أرباع، نصف هذا ونصف هذا، بمعنى نصف العشر ونصف نصف العشر، فيكون الجميع ثلاثة أرباع. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: في هذه الأيام وجدت حالات وباء كورونا عافانا الله وإياكم في بعض المساجد، فهل أصلي في بيتي مع العلم أنني أسمع الأذان والصلاة التي تقام في المسجد؟ إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يصاب بهذا الوباء وبهذا المرض لكونه كبيرا في السن أو ضعيفا من حيث المناعة، فهذا عذر شرعي في التخلف عن صلاة الجماعة. وأما مع عدم الخشية فالواجب عليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يصلي مع الجماعة لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة يقول: إن زوجته قد توفيت في النفاس رحمه الله، يقول: عندها مجوهرات قد اشتريتها لها أنا قبل الزواج، وأيضا بعض هذه المجوهرات اشترتها هي، وبعضها اشتراها لها أبوها وهو عمي، كيف أقسم هذه المجوهرات بيني وبين أبويها، وأيضا لها أخ وأخت على قيد الحياة؟ هذه المجوهرات إذا كانت مملوكة لهذه المرأة التي توفاها الله عز وجل فإنها تعتبر تركة فتقسم على الورثة كما قسم الله تعالى، ولا يجوز لزوجها أن يتصدق بشيء من هذه المجوهرات أو من غيرها مما خلفته من مال إلا برضا الورثة، فإذا رضي الورثة جاز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله، يقول: إمامنا جزاه الله خيرا يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة، إلا أنه إذا وصل للسجدة لا يسجد، ولا نعلم هل هو فعل ذلك متعمدا أو ناسيا. سؤالي يقول: ما حكم ترك السجود متعمدا، وأيضا ما هي الكيفية التي نذكره بموضع السجدة إذا أخذنا في الاعتبار أنه ناس؟ سجود التلاوة سنة مؤكدة في حق القارئ والمستمع وفي حق الإمام وفي حق المأموم، ولا ينبغي للإمام في الصلاة الجهرية أن يدع السجود، لأنه إذا ترك السجود فربما توهم العامة أن هذه الآية ليس فيها سجود. والكيفية التي ينبه بها هذا الإمام نوعان: الأول أن ينبه خارج الصلاة بأن يبين له أن السنة أن يسجد إذا مر بآية سجدة، والنوع الثاني تنبيه في داخل الصلاة وذلك بالتسبيح به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء. نعم.